أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. ضابط الاعتمار، ضابط العمرة أو الحج من قابل كما ورد، إن كان قد حج أو اعتمر. إذا كان يعني ليس الحج فريضته الذي حصر عنه، والعمرة ليست العمرة التي هي عمرة الإسلام، فالصحيح أنه لا يلزمه، لا يلزمه أن يحج مرة أخرى أو يعتمر مرة أخرى. أما إذا كانت حجة الإسلام لم يحج قبل ذلك، فحديث يعني الحجاج بن عمر وحديث بن عمر كلها تدل على أنه ينبغي أن يحج السنة القابلة، والعمرة كذلك، والعمرة كذلك متى ما تيسرت له يعتمر عوضا عن التي حصر عنها. وإن كان يظن زوال الإحصار فهل يبقى على إحرامه؟ إيه نعم، إذا كان يعني يغلب على ظنه أن يزول السبب المانع، فمقتضى تعظيم شعائر الله وحرمات الله أنه لا يستعجل ولا يتهاون في هذا الأمر ويبادر إلى الأخذ بالرخصة، إلا إن كان يلحقه مشقة وعناء وحرج، وقد يكون معه أطفال ونساء وكبار سن، فيقدر الأمور بحسب حالها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد دعاء أثناء جلسة الاستراحة بعد الخطبة الأولى يوم الجمعة؟ وهل ورد في رفع اليدين أثناء دعاء الإمام في آخر الخطبة شيء؟ جلسة الإمام بين الخطبتين يوم الجمعة هذه ثابتة صحيحة، والذي يظهر من مشروعيتها أنها ليرتاح الإمام، يعني راحة، وهي قصيرة جدا. جرت عادة كثير من الأئمة أنهم يختمون الخطبة الأولى بالاستغفار، ويذكر السامعين أيضا بالاستغفار، فالذي يظهر والله أعلم أن الذي يناسب المقام ويناسب الحال أنك تستغفر الله وتدعو، وقد تكون موافقة لساعة الجمعة، لأن ساعة الجمعة التي ورد الحديث بأنها ساعة يستجاب فيها الدعاء، من أهل العلم من قال إنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة أو من الخطبة، فبعضهم يرى أنها قد تكون موافقة لبعض هذه اللحظات، وإن كان القول الأقوى أن ساعة الإجابة إنما هي بعد العصر يوم الجمعة قبيل الغروب. فيرفع يديه، من آداب الدعاء رفع اليدين، ترفع يديك وتدعو، لكن من حين ما يشرع الإمام في الخطبة الثانية ينبغي أن تقف ولا تستمر في الدعاء أو الذكر، بل تنصت للإمام وتستمع خطبته. أحسن الله إليكم. يقول: متى يبدأ اليوم الشرعي؟ هل هو بعد المغرب أو بعد منتصف الليل بالنسبة للمولود؟ كمن يولد يوم الأحد بعد المغرب، متى يكون يوم السابع؟ اليوم الشرعي عند المسلمين يبدأ من غروب الشمس، الساعة الأولى بعد غروب الشمس يدخل اليوم، الجمعة، السبت، الأحد. لكن ما غلب على كثير من الناس من أن اليوم يبدأ من منتصف الليل، هذا تابعوا فيه واتبعوا سنن النصارى في اعتبارهم أن اليوم يبدأ من منتصف الليل، فتكون الليلة عندهم مشتركة، نصفها تابع لليوم السابق ونصفها الأخير تابع لليوم اللاحق، وهذا ليس من سنة المسلمين، بل المسلمون اليوم عندهم الذي تتعلق به الأحكام من بعد الغروب، من الساعة الأولى، من اللحظة الأولى بعد غروب الشمس. فنحن الآن ليلة السبت، انتهى يوم الجمعة، وإنما يستثنون من ذلك ليلة النحر. ليلة النحر فيوم عرفة مستثنى، يمتد يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر، أما باقي الأحكام فالليلة سابقة للنهار، الليلة سابقة للنهار، فليلة أول يوم من رمضان تستحب صلاة التراويح، بينما آخر ليلة من رمضان التي هي ليلة العيد يكره وبدعة أن تصلى التراويح إذا تبين انتهاء الشهر، وهكذا ليلة الجمعة. وإذا إنسان مثلا نذرا أو علق الحكم حكما من الأحكام بليلة من الليالي أو يوم من الأيام، فيعتبر فيه دخول الليلة من غروب الشمس. فبالنسبة للعقيقة يحسب من يعني ولد بعد المغرب فيحسب هذا اليوم يوم الأحد ويكون سابعه يوم السبت، لأن يوم السبت من بعد المغرب ليلة السبت يكون دخل اليوم السابع في حق هذا المولود، إلى بعد المغرب من ليلة الأحد يكون انتهى يوم السابع في حقه. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، وهل يوجد دليل على ذلك، وهل يأثم من تركه، وكذلك في الجهرية في السرية؟ ذكرنا في الدرس السابق ورد سؤال بهذا المعنى، وقلنا أن الصحيح أن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في حق المأموم ليست واجبة، ليست واجبة إلا فيما أسر فيه الإمام، إذا أسر في الركعتين الأخريين من العشاء والركعة الثالثة من المغرب فالصحيح أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. أما في الركعتين اللتين يجهر فيهما في القراءة فلا يجوز له أن يقرأ والإمام يقرأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الآية يعني يتمسك بها الأئمة الذين يقولون يجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، وكذلك في حديث أبي موسى وهو عند مسلم وأحمد وغيرهم وإذا قرأ فأنصتوا، فلا يجوز لك أن تقرأ والإمام يقرأ أبدا. لكن إن سكت الإمام، إن سكت الإمام سكتة ما بعد قراءة الفاتحة وليس قبلها، فالسكتة التي قبل قراءة الفاتحة هذه سكتة لها ذكر مشروع وهو الاستفساح أو دعاء التوجيه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، فلا يجوز أن تشغله بأمر آخر لم يشرعه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة أو بعد قراءة السورة وقبل الركوع وقرأت الفاتحة تمكنت فلك ذلك، يجوز لك ذلك. ولكن إذا شرع الإمام في قراءة السورة أو ركع لا يجوز لك أن تستمر في القراءة، بل تقطع قراءتك وتتابع الإمام، تتابع الإمام في ركوعه أو تنصت له إذا شرع في قراءة السورة. وهذا هو مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله كلهم على هذا، بل يقول الإمام أحمد هو قول الناس جميعا، ويسمي الفقهاء سفيان بن عيينة في مكة، الأوزاعي في الشام، الليث في مصر، وفلان وفلان، وذكر قال كل هؤلاء الفقهاء يقولون لا تبطل صلاته إذا لم يقرأ الفاتحة، في معرض رده على من تابعوا الإمام الشافعي رحمه الله في قوله لا بد له أن يقرأ الفاتحة بكل حال. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، ومتى يكون وقت السحر، وكيف يكون الاستغفار؟ الذي يظهر من الآية الاستغفار هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول استغفر الله، وفي بعض الصيغ استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو حي قيوم وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، أو استغفر الله، فهذه كلها صيغ استغفار. والمستغفرين بالأسحار الذين يكثرون الاستغفار والذكر عموما، وقد يكون التنبيه ذكر الاستغفار من باب التنبيه على الذكر عموما، لكن الاستغفار وأنت على إثر صلاة صليتها إن وفقت لشيء من قيام الليل فيناسب أن تستغفر الله من التقصير الذي لا تخلو منه صلاة أحد منا. والسحر هو ما يكون قبل طلوع الفجر من آخر الليل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يعني أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل، أوتر من أوله ومن أوسطه حتى انتهى وتره إلى السحر. فالسحر هو ما يكون قبل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر من آخر الليل، ليس كل الثلث الأخير لكنه يعني جزء من الوقت متصل بطلوع الفجر أقل من ثلث الليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل دخلت المسجد قبل صلاة المغرب، ولأنه يعني مأخوذ أيضا السحور سمي لأنه يقع في هذا الوقت، والسحور ورد استحباب تأخيره إلى أن يكون متصلا بطلوع الفجر، هذا مما يؤكد أن السحر هو وقت قصير قبيل طلوع الفجر يتناول فيه الصائم سحوره. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه دخل المسجد قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، فهل يجوز له أن يصلي تحية المسجد؟ أقول لعله أولى، إذا دخل وقد بقي على غروب الشمس خمس دقائق فأكثر، خمس أو ست أو نحو ذلك، فالأولى أن يصلي تحية المسجد، لأن الشمس في الغالب تكون مرتفعة، يعني ارتفاعها قبيل الغروب كارتفاعها بعد طلوعها في الصباح. فمثل ما أنه يجوز له إذا طلعت الشمس وارتفعت شيئا ما قد يكون بحدود خمس دقائق أو سبع دقائق يجوز له أن يصلي، فقد تلحق هذه الحال عند الغروب بالحال عند الشروق. أحسن الله إليكم. ما حكم قراءة ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في الصلاة؟ أما عند كل تكبيرة وردت فيها آثار، لكن عارضتها أحاديث صحيحة مؤكدة أن الرفع ليس إلا فيما ورد، فقد ورد من حديث علي وابن عمر رضي الله عنهم، ورد أنهم ذكروا رفع اليدين في مواضع عند الدخول في الصلاة وعند الركوع والرفع منه وإذا قام من الركعتين، وكان لا يرفع في شيء فيما عدا ذلك. فهذا النفي من صحابي ملازم للنبي عليه السلام ويصف صلاته في حديث كثيرة يدل على أن ما ورد من آثار عن بعض السلف أنهم يرفعون أو يتعلقون بعمومات أن هذا ضعيف، فالأولى الاقتصار على ما صح من حديث علي رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرفع في هذه المواضع الأربعة. أحسن الله عليكم. يسأل السائل يقول ما حكم إحرام المرأة المنتقبة بالنسبة لكشف الوجه وبالنسبة لكشف الوجه؟ النقاب لا ينبغي أن تنتقب المحرمة، والنقاب أو اللثام هو ما يلاصق الوجه، والنقاب يكون أيضا يتميز عند بعضهم بإظهار العينين، ولا يجوز لها هذا، لأن الكشف عن عينيها هذا محل فتنة، وفيها من الجمال والمحاسن ما قد يكون سببا في الافتتان بها وهي في حالة إحرام، فلا يجوز لها ذلك. وأيضا النقاب نهي عنه، فتغطي وجهها بأن تسدل الخمار الذي على رأسها، تسدله سدلا وترخيه على وجهها من غير أن يكون ملاصقا للوجه. إذا عملت هذا أرجو أنه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل عند الشروع في الطواف أو السعي عند أداء العمرة هل يجوز له أن يتم مع وجود صلاة الجماعة؟ لا، الفقهاء يقولون يقطع، خاصة الطائف، لأنه في الطواف وهو بين المصلين لا يجوز له أن يواصل الطواف إذا أقيمت الصلاة، حتى ولو افترضنا أنه قد صلى، يعني قد صلى في الطريق إذا كان مسافرا فأدرك الصلاة في الحرم، فلا ينبغي له وقد أقيمت صلاة الجماعة أن يواصل طوافه أو سعيه. وقد جاء في الحديث كما مر بنا قريبا إذا صلى أحدكم إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم، فهذا يدل على أنه هؤلاء وإن كانوا صلوا خارج الحرم مثلا قبل أن يصلوا وأدركوا الصلاة في المسجد، فالرسول عليه السلام يأمرهم أن يصلوا مع الناس. نعم، لا ما يعيد، يواصل طوافه، يبني على ما سبق. نعم يكمل. وهل هناك أماكن يشرع زيارتها في مكة؟ ليس هناك أماكن تشرع زيارتها في مكة، فالمعتمر أو الحاج إنما يقتصر على يعني أداء الأعمال الواجبة عليه، طواف وسعي في حق المعتمر، والحاج كما هو معلوم يذهب إلى منى وإلى منى وإلى عرفات فمزدلفة فرمي الجمار، هذه الأماكن مطلوب منه أن يأتيها ويؤدي الأعمال المطالب بها. أما أن يذهب مثلا إلى غار حراء أو إلى جبل ثور أو إلى مكان يزعمون أنه مولد النبي عليه السلام، هذه كلها أمور لا دليل عليها، ولا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه بهذه الأشياء التي ما ورد ما يدل على مشروعية زيارتها أو الذهاب إليها، فهو يضيع وقته، وبدلا من أن يجلس ويقضي الوقت في المسجد الحرام وعند الكعبة ويطوف أو يقرأ القرآن أو يصلي ويذكر الله، يضيع وقته بين الجبال وبين أماكن إنما وردت في يعني كتب الإخباريين التي في الغالب لا مستند لها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في أول سنة حل علي الصيام ألزمني أخي بالفطر ولا أدري ولا يعلم أنه حال علي الصيام، ولم أقدر أن أقول له شيء، ولا أعرف عدد الذي أفطرته في رمضان، فما العمل؟ العمل إذا كنت متحقق من أنك تلك السنة قد بلغت كان ينبغي أن لا تستحي، لأن هذه أمور لا ينبغي أن يستحي منها، يعني تصرح لأخيك أنك قد بلغت. وعلى كل حال تستغفر الله وتتوب إليه، فإذا كنت متحقق أنك قد بلغت فتجتهد في قضاء هذه الأيام، وتبني على غلبة الظن، أو بالواقع تبني على اليقين، تبني على اليقين. فإذا كنت متردد أن الأيام التي أفطرتها إما 5 أيام أو 7 أيام فاجعلها 7، لأن 7 يقين، وتبرئ ذمتك بيقين. متردد هل هي 10 أيام أو 11 يوم اختبرها 11 يوم، ولا يلزمك أن تقضيها متتابعة إن كان يشق عليك، فتقضيها حتى لو صمت الاثنين والخميس بهذه النية، نية قضاء هذه الأيام، فإنه يجزئ عنك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة لبس البنطال وسط مجموعة من النساء، مع العلم أن هذا البنطال هو نوع خاص بالنساء فقط؟ أصل البنطال كما هو معروف ليس من لباس المسلمات، فهذا حقيقة الأمر أنه لباس مستورد من الغربيين أو من النصارى، فهو لباسهم رجالا ونساء، فيكون هذا من باب التشبه، فلا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالنساء الكافرات حتى ولو كانت بين جماعة من النساء. الأمر الآخر، البنطال أيضا يبدي من الفتنة والمحاسن ما لا يخفى، وهي مأمورة حتى بين النساء ألا تبدي شيء من محاسنها التي لا ينبغي أن تكون إلا لزوجها، فلا أقول لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس هذا حتى ولو بين النساء. أحسن الله إليكم. يقول أنه من أهل مصر ويعمل بالمدينة، فهل يخرج زكاة الفطر عنه وعن أولاده في مصر، أم يخرج زكاته عن نفسه هنا وهم يخرجون عن أنفسهم في مصر؟ لكن يبقى التشبه يعني، فيخشى ويعني سبل التزين للزوج وكثيرة ولله الحمد، كونها تأتي شيء هو من عادة الغربيين أقول الأولى تركه. أما زكاة الفطر في حق أولاده فينبغي أن تكون في مصر في بلده، وهم يعني أكثر حاجة وأمس من غيرهم، وأيضا بحكم وجودهم. أما هو فالأولى أن يخرجها حيث هو موجود في المدينة، وإن أخرجها مع أولاده في مصر فمن أهل العلم من يرخص له في ذلك، باعتبار أنهم كلهم يعني هناك أولاده، شأنه شأن أولاده، وأيضا للحاجة الماسة، فالفقراء قد يكون هناك أكثر منهم في المدينة، يعني وإن كان فيها من الفقراء من فيها، لكن أيضا بحكم كثرة الصدقات والزكوات فتسد حاجتهم ما لا تسد حاجة الآخرين في بلاد أخرى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل تقدم لخطبة امرأة وتمت الموافقة من الطرفين وتحديد الصداق ودفع المهر أمام الشهود أكثر من شاهدين، فهل تعتبر زوجته ويجوز له أن يكالمها بالهاتف، أم أنه يشترط العقد والفاتحة العرفية، مع العلم أن صدر السؤال أنا ما انتبهت. رجل تقدم لخطبة امرأة وتمت الموافقة من الطرفين وتحديد الصداق ودفع المهر أمام الشهود، فهل تعتبر زوجته، وهل يجوز له أن يكالمها بالهاتف، أم أنه يشترط العقد والفاتحة العرفية، مع العلم أن الولياء موافقان؟ لا، ما تم العقد بعد، العقد له صيغة معينة، إيجاب وقبول وإيجاب من الولي ليس من المرأة ذاتها، وقبول من الزوج أو من وكيله، وحضور الشهود شاهدين يشهدان على إجراء العقد بالصيغة الإيجاب والقبول. والمهر لا شأن له في تصحيح العقد وعدم تصحيحه، حتى لو لم يسمى فلا يضيع على المرأة، مهرها وصداقها ثابت ولو لم يسمى بالعقد ولو لم يذكر، فوجوده وعدمه لا يؤثر على صحة العقد أو عدم صحته، فلم تعد زوجته بعد حتى يتم العقد. فوجود الشهود على استلام المهر هذا شيء آخر، شهدوا على أن المرأة قبضت مهرها، هذا من أجل قبض المهر، أما عقد النكاح فلم يحصل بعد، فلا ينبغي له أن يتساهل. لكن إن أراد أن يكلمها في أمور تتصل بعقد النكاح وأمور مثلا يشاورها لا على سبيل الاستمتاع بالحديث معها والتشهي بسماع صوتها، فإذا كان للحاجة فلا حرج، والحاجة بقدرها لا يزاد عليها ولا يتمادى في الحديث والكلام. أما قراءة الفاتحة عرفا فهذا عرف قد يكون عرف بدعي، ما تقرأ الفاتحة، إنما خطبة النكاح الخطبة. نعم يقول ما عقدناه السؤال ما ما هو لازم هذا، إذا كانوا عقدوا يعني قال الولي زوجتك ابنتي زوجتك أختي وقال الزوج قبلت انتهى، ما لازم تحرير العقد وكتابته، هذا شيء يعني للاستيثاق يستحسن، والدول والحكومات تلزم بهذا من أجل التنظيم، لكنه شرعا لا يلزم ولا يحتاج إليه. نعم ما دام قال الولي زوجتك ابنتي فلانة وقال الزوج قبلت هذا الزواج وشهد شاهدان وليس هناك موانع في الطرفين والشروط كلها موجودة متوافرة فلا حرج، تم عقد الزواج ولو لم يكتب صارت زوجته. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أن بلاده أعلنت عن الصيام يوم غد السبت، فهل يصوم مع بلده مع هذه البلاد؟ ونخبركم أنه قد أعلن أن غدا أول أيام رمضان. أعلن نعم الليلة نعم. ما شاء الله، اللهم اجعله لنا شهر خير وبركة. سمعتموه نعم. يا محقق نعم ثبت نعم أعلن رسميا الحمد لله. إذن السؤال غير وارد ما دام أعلن في هذه البلاد وفي بلده، لكن نقول الأولى أن تتابع البلد الذي أنت فيه، ما دام بلاد مسلمين وتغلب عليها الأحكام الإسلامية خاصة فيما يتصل بالصيام والإفطار فحكمك حكم أهل البلد الذي أنت فيه. فنسأل الله أن يجعله شهر خير وبركة وأن يوفقنا فيه للأعمال الصالحة وأن ييسرها لنا. فاللهم يسر لنا صيام هذا الشهر الكريم، ويسر لنا قيامه، ويسرنا لكل الخيرات، وتقبلها منا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. بالنسبة للأسئلة أيضا الأخرى الغير واردة، أنه كان يظنون أن غدا من شعبان وسيسافرون لأداء العمرة غدا، والحمد لله الذين يسألون عن عمرة رمضان يعني قطعت جاهزته قول كل خطيب، فعلا لا يرد هذا السؤال، وهم يشرعون في عمرتهم، ونسأل الله لنا ولهم القبول والتيسير. أحسن الله إليكم. يقول أنه شاب ويعمل مدرس ويريد أن يأخذ إجازة في شهر رمضان للقيام بالعمرة، فهل يجوز له ذلك أن يترك التدريس؟ كيف هو يقول هو شاب يدرس؟ نعم يعمل مدرس ويريد أن يأخذ إجازة في شهر رمضان للقيام بالعمرة، هو كأنه على مقتضى الأنظمة الإجازة يسمونها إجازة اضطرارية لا ينبغي له أن يأخذها إلا للضرورة، فهل العمرة ضرورة؟ ثم أيضا عنده من الخميس والجمعة ما يستطيع أن يؤدي به العمرة، فكونه ينقطع عن التدريس ويخل بالبرنامج والجدول ويحرم نفسه الأجر، يحتسب أن يؤجر على تدريس الأولاد وتعليمهم العلم النافع، فأقول الأولى أنه لا يقدم على أخذ إجازة، لأن له إمكانية في وقت آخر يستطيع أن يؤدي فيه العمرة، ثم العمرة لا تعتبر ضرورة إذا كان قد اعتمر قبل ذلك. أحسن الله إليكم. تقول السائلة أنها مرضع لطفل حديث الولادة ولا يمكنها الصوم ولن تستطيع القضاء حتى رمضان القادم، فهل يكفي إخراج فدية بدلا من القضاء؟ كيف هي تقول؟ تقول أنها مرضع لطفل حديث الولادة مرضع نعم ولا يمكنها الصوم ولن تستطيع القضاء حتى رمضان القادم، فهل يكفي إخراج الفدية بدلا عن القضاء؟ إيه نعم تخرج الفدية تطعم عن كل يوم مسكين، لكن إن تيسر لها قبل رمضان القادم أتتها فرصة تستطيع أن تقضي بيسر وسهولة وفطمت رضيعها ولم تحمل حملا يؤثر على الصيام فالأولى أن تأتي بالصيام. فإن اتصل رضاع طفلها حتى رمضان الآخر أو حصل لها حمل أو مرض أو ما إلى ذلك فتكفيها الفدية. أحسن الله إليكم. ما النصيحة لمن يفعل عندنا في مصر عند القبور، من يعمل عند القبور التي في المساجد من الطواف والتمسح وغيرها عند الحسين والسيد البدوي وغيرها، خصوصا أن هناك أناسا كثيرا يحضرون هذا الشيء؟ هذا أمر نسأل الله السلامة والعافية والهداية لإخواننا في مصر وفي غيرها، وهو أمر عمت به البلوى في كثير من بلاد المسلمين، وهي قضية التعلق بالقبور والأضرحة والمشاهد، التردد عليها وكثرة زيارتها، بل والتطواف بها والتمسح والذبح. هذا أمر قد يكون شرك مخرج عن عن عن عن الملة، قد يكون شرك أكبر إذا كان يعتقد في صاحب هذا القبر أنه ينفع ويضر وأنه يشفي المريض وأنه يحقق الحاجات ويلبي الدعوات، فهذا كفر وشرك، لأن الدعاء لله سبحانه وتعالى، ولا تدعو مع الله إلها آخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فكيف تدعو أصحاب القبور؟ حتى التوسل بهم ما يجوز تتوسل بهم، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة التي شرعها الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فتتوسل بالصلاة، تتوسل بالصوم، تتوسل بالصدقة، بأعمال البر، بالحج والعمرة وما شرعه الله لك. أما الذهاب إلى القبور هم يعني لا ينفعون أنفسهم، مساكين ما ينفعون أنفسهم، مهما كانوا من الصلاح والخير هم بحاجة إلى من يدعو لهم، ولذلك شرع لنا أن ندعو لهم، نزورهم وندعو لهم ونعتبر بحالهم في زيارة القبور. فهذا أمر خطير، ومسؤولية أهل العلم والحكام مسؤولية عظيمة خطيرة، الحكام في تلك البلاد مسؤوليتهم خطيرة. والله ما حصل مما حصل من انهزام وبلاء وفقر ومشاكل إلا بسبب هذا الأمر الذي استخف به حكام المسلمين واستخف به العلماء، فلا العلماء ينكرون ولا ينصحون إلا من شاء الله، لكن لو كان هناك إنكار وعزيمة وقوة وغضبة لله سبحانه وتعالى لا استجاب المسؤولون، لكن نوع من الإخلاد للراحة والمجاملات، والحكام في غفلة عن هذا تماما، حقوق الله سبحانه وتعالى ضيعت، ومن أعظم حقوقه جل جلاله التوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكيف يقع هذا الإشراك في بلاد المسلمين والزعماء مشغولون بقضايا يعتبرون هذه القضايا الخطيرة؟ هذه أخطر قضية وأعظم قضية، أن نلتفت لأمر الله سبحانه وتعالى ونطهر بلادنا من الشرك والبدع والضلالات. فنسأل الله أن يفتح على حكام المسلمين وعلى علماء المسلمين أن يتقوا الله وأن لا يجاملوا في دين الله ويبلغوا البلاغ المبين الذي أمروا به وأن يؤدوا الأمانة التي أنيطت بهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقرأ القرآن سريعا ليختم في رمضان أكثر من مرة؟ هذه السرعة ما يعني لا بد يكون لها ضابط معين، فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر في الحديث أن يقرأ القرآن هذا كهذ الشعر، بل ورتل القرآن ترتيلا، يكون ترتيل، لكن الترتيل فيه ترتيل يعني بنوع من البطء والتأني، وهناك قراءة الحدر سريعة من غير إخلال بمخارج الحروف، فيسرع في القراءة بتدبر ويعطي الحروف حقها ومخارجها ولا يغفل عن أحكام التجويد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة الإخبار بدخول رمضان والتهنئة والتعانق وإرسال الرسائل؟ أما الإخبار فقد يكون واجب إخبار من يحتاج إلى أن يخبر، فهذا من أفضل ما يخبر به. وأما التهنئة فيؤخذ مما ورد من حديثه عليه السلام أنه هنأ المسلمين وفي آخر جمعة من رمضان من شعبان خطبهم وهنأهم بدخول الشهر، وإن كان الحديث فيه كلام، لكن أهل العلم أخذوا منه يعني أنه صالح للاستدلال، فلا شك أن التهنئة بدخول الشهر هذا شيء حسن. أما التعانق لا، ما ورد المعانقة لا في العيد ولا في غيره إلا لمن قدم من سفر، إذا قدم صاحبك من سفر فتشرع المعانقة، وإلا في الأصل أن السلام بالمصافحة بالمصافحة. نعم نعم. وإذا كان أيضا مدة طويلة لا حرج. نعم نعم. صيغة الثانية ورد لكن ما يحضر لي اللفظ الآن، ما يحضر لي. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يعمل إفطارا للصائمين في رمضان من مال الزكاة، فما حكمه؟ لا ما يجوز. ويدعى لهذا الإفطار الغني والفقير. ما يجوز. الزكاة الله سبحانه وتعالى بين أصحابها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ثم أيضا حتى لو قلنا أن هؤلاء فقراء، كونك تعطيهم هذا الطعام، لأن من شرط الزكاة أن تملكهم إياها، تعطيهم إياها يملكونها يتصرفون فيها يأكلونها متى شاءوا يدخرونها، فهذا لا يجوز، هذا تساهل، فما ينبغي لك هذا. خاصة تقول أيضا أن السفرة يأتي المستحق وغير المستحق، فلا يجوز أن تعمل سفر الإفطار من مال الزكاة، لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يعمل عمرة لوالديه أو أحدهما حيث أنهم لا يستطيعون الحركة بسبب المرض، وهل يجوز الإحرام من التنعيم؟ إذا كان يعني ميؤوس من شفائهما، وأن يعني بلغ سن الهرم والمرض الملازم ومزمن، فلا حرج أن يعتمر عن كل منهما ويحج عن كل منهما، لكن بشرط أن يكون حج عن نفسه أولا واعتمر عن نفسه أولا. وأيضا العمرة تكون من بلده، كونه يأتي بها من التنعيم لا، هذه ليست العمرة التي كانت على عهد الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله عليكم. هل ما رأي الشرع في الوسائل الحديثة المستخدمة في تنظيم النسل؟ إن كانت تنظيم مجرد تنظيم مؤقت لحاجة المرأة وتلحقها مشقة في تتابع الحمل، وأيضا هذه الوسائل بنصيحة طبيب ناصح مأمون أنها لا أضرار تترتب عليها ولا يلحق المرأة شيء من الضرر، فلا حرج إذا كانت مؤقتة والمرأة بحاجة إلى هذا الأمر، وأيضا الوسائل بشهادة هذا الطبيب أنها وسائل لا تترتب عليها أعراض أخرى، فأقول إن شاء الله أنه لا حرج عليها في ذلك. أحسن الله إليكم. هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم عاقل أم أنها مقتصرة على العلماء؟ بل هي أمر خطاب، الخطاب لكل مسلم لكل مكلف، أدعو إلى سبيل ربك، هذا خطاب لكل واحد، خطاب لي ولك وللثاني والثالث، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة واجبة على كل إنسان بحسبه، كل إنسان بحسبه، فأنت في بيتك يجب عليك أن تدعو، وهذا إذا وردت النصوص بمضاعفة المسؤولية عليك في بيتك، جيرانك زملائك في العمل من اتفقت بهم في حال من الأحوال تدعوهم، وأيضا يدخل في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من الدعوة، فلا شك أنه واجب على كل مسلم، لكن يتفاوتون، فالعلماء مسؤوليتهم أضعاف مضاعفة، والحكام ولاة الأمور الأمراء والملوك ورؤساء الدول أضعاف وأضعاف لما خولهم الله من السلطة، لكن الدعوة في الأصل يشترك فيها كل مسلم ذكر وأنثى صغير وكبير إذا كان بالغا عاقلا بحسب ما عنده من العلم والإمكانيات والقدرات. أحسن الله إليكم. يقول عندنا مسجد قديم بمدينة ويوجد به قبر في المنتصف وقبور تحت المئذنة، فهل تجوز الصلاة فيه أم لا في الوقت الذي يوجد بجواره جامع؟ الكثير من أهل العلم لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. وكيف يقول في بجواره تحت المئذنة؟ يقول هناك في آخر السؤال يقول وبجواره جامع. إذا كان جامع خالي من القبور فيجب الانصراف والصلاة في هذا الجامع الذي سلم من القبور، والتصرف في الجامع الذي فيه قبر، فينظر الأحقية هل هي للقبر والقبور الأخرى أو للمسجد، من الذي سبق؟ إن كان أصحاب القبور سبقوا فالحق لهم، وينقل المسجد ويتصرف فيه، إما يوسع به الجامع الآخر، وإن كان المسجد هو السابق فعلى أهل القبور أن يتقوا الله ويتفاهم مع أولياء القبور المقبورين فتنقل إلى موضع آخر، والأفضل إلى المقبرة العامة. والمسجد أيضا إن كان فيه تضايق بين المسجدين فيؤلف يعني بينهما بحيث ينظر في المصلحة، إما أن يضاف هذا المسجد إلى الآخر أو ينقل إلى موضع هم بحاجة إليه. أحسن. نعم، ولو كان فيه الحقيقة يسبب مشاكل يعني المسجد هو المتأخر أساس وقبر الناس فيه بعد ذلك. في المفترض الحقيقة لو كان عندهم من أهل العلم بعد أن تنتهي الحرب وتعود الأمور إلى ما كانت عليه ينقلون إلى حيث المقابر، وإذا كان هذا ممكن فينصح الإخوان، ينصحون ويصححون الوضع. أحسن الله إليكم. يقول عند اليقظة من النوم أشعر بدم في الفم والحلقوم، وهذا يحصل بشكل مستديم شبه مستديم، فماذا أعمل في رمضان؟ اتقوا الله ما استطعتم، متى ما أحسست بهذا الشيء تبادر وتخرجه من فمك وتتمضمض، وما نزل يعني رغما عنك فلا تؤاخذ عليه ولا تأثم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من الممكن أن أضع نقودي في البنك، أذلك جائز أم لا؟ البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها بحال من الأحوال، إذا كان بنك يتعامل بالربا فلا إيداع ولا تحويل ولا توفير ولا أي صورة من صور التعامل، إلا إذا دعت الضرورة يعني أنت مضطر وليس لك وسيلة أخرى فالضرورة تقدر بقدرها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكونك تضع نقودك بين الناس يتعاملون بها بالربا يرابون بها أنت تعينهم على هذا. البنوك ليس لها أموال، رأس مالها من المودعين من المتعاملين، فهذا المال الذي تطلب تحويله يستغلونه خلال 10 ساعات 20 ساعة 24 ساعة يوم يومين، وكذلك الإيداع والأمانات كلها يجمعونها ويرابون بها، فالمفترض أننا لا نعينهم على ما هم فيه من الربا. أحسن الله إليكم. يقول أنه منذ 3 سنوات أصيب بمرض في الكلية، ثم أمره الطبيب أن يفطر شهر رمضان، وفي السنة الأخيرة مرض نفس المرض، فهل عليه أن يصوم أم أن يفدي عن الشهرين؟ يعني لابد أن تتحقق، إن كان تحقق لك أن الصيام يتعبك والطبيب موثوق به وأنت تحس ذلك من نفسك فالفدية عليك الفدية في هذه الحالة عن يعني عن السنتين اللتين أفطرت فيهما ولم تتمكن من القضاء. أحسن الله إليكم. يقول أنه خطيب لمسجد ويريد أن يقرأ كتابا في العقيدة، فبماذا تنصحونه؟ على كل حال نسأل الله أن يوفقك ويوفق جميع أئمة المساجد وخطباء المسلمين للحق والصواب والإخلاص، ولعل من أفضل وأخسر وأنسب ما يمكن أن ينصح به كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب جيد ويعالج القضايا التي ابتلي بها كثير من المسلمين. فمع أيضا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله أيضا يعرض لأشياء من هذا القبيل، لكن كتاب التوحيد مخصص لهذه الأشياء فيما يتصل ب الكهانة والعرافة والسحر وعدم تحقيق التوحيد وفضل التوحيد وما إلى ذلك، فهي أمور ومواضيع مهمة وجيدة، فأنصح هذا الأخ وغيره أن يعتنوا به. أحسن الله إليكم. يقول: رجل جاء لأداء العمرة وأثناء زيارته للمدينة المنورة استدان بعض المال لشراء بعض الهدايا علما بأنه قادر على السداد عند العودة إلى بلاده، فهل له ذلك؟ وإن أدى عمرة بعد ذلك فما حكم عمرته؟ كل إنسان يقترض لا حرج عليه في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استدان واقترض، لكن بشرط أن تكون قادر على السداد وعازم على السداد ونيتك الوفاء. وقد جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، فذكر منهم المستدين يريد الوفاء. فأنت إذا استدنت وأنت عازم على الوفاء وعندك القدرة أيضا على الوفاء، ليس مجرد نية وأمل بل واثق وتعرف ما عندك، فهذا لا حرج عليك في هذا، لا حرج. أما أن تعتمر عمرة ثانية فكما ذكرت قبل قليل اقترع بالعمرة التي أتيت بها، ولا داعي لأن تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى. يقول السائل: لي دين عند أخي، فهل الزكاة تجب علي أم على أخي؟ بل تجب عليك أنت، أنت صاحب المال، المال الذي عند أخيك حق لك أنت وملك لك أنت، ليس ملكا لأخيك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد عن السلف الصالح شيء في تحديد جنس الميت في صلاة الجنازة، وهل هو من واجباتها؟ لا، هذا يؤخذ من أن الدعاء ينبغي أن يقال وتصاغ صيغته بحسب حال الميت، إن كان فرد أو جماعة، إن كان ذكر أو أنثى، إن كان صغير أو كبير، حتى يقع الدعاء موقعه. فهذا يعني يؤخذ من يعني من مقتضيات النصوص، يدعى له بالصيغة التي تناسبه. أحسن الله إليكم. يقول نفس السائل: يقول: بعض التجار يقوم بشراء بعض السلع الموجودة في السوق بالكامل ثم يقوم باحتكارها ورفع الأسعار كيف شاء، ما حكم ذلك شرعا، وهل توجد نسبة محددة للربح؟ في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ، ونهى عليه الصلاة والسلام على الاحتكار. لكن ينظر في السلع، إن كانت سلع الغذائية التي الناس بحاجة إليها أو ما في حكمها من أدوية أو أشياء الناس بحاجة إليها، سلع لا بد لهم منها، فالذي يحتكر هذا النوع يدخل في التحريم، لا يحتكر إلا خاطئ، وولي الأمر يجبره ويلزمه بالبيع، إلا إذا أمكن تأمين السلع من مصدر آخر فيترك هذا وشأنه، يترك حتى تفسد عنده بضاعته وسلعته، ما دام ممكن نؤمن السلع إن كانت غذائية أو دوائية أو آلات أو ما إلى ذلك، فالأصل أن لا نتدخل في شؤون الآخرين التجار وأموالهم، هذا الأصل. أما إذا كان لا، ما عندنا وسيلة ولا نستطيع أن نؤمن أو الوقت لا يتسع، فعلى يعني حتى يتم تأمين الذي يحتاجه الناس يمنع هذا التاجر من الاحتكار، وتخرج البضاعة وتباع بالسعر المعتاد. أما تحديد الأرباح فقد ورد أنه عليه السلام اعتذر لما التمسوا منه التسعير، اعتذر عن ذلك، وجاء في الحديث: اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن ينبغي يعني المسألة الاتصال بالاحتكار، فإذا كان هذا يحتكر ويرفع الأسعار فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لكن أيضا ولي الأمر عنده وسائل أخرى، يستطيع أن يقوم بالزراعة والصناعة، يقوم بالاستيراد الشيء الذي لا يمكن تحقيقه من البلد، ويترك التجار وشأنه، هو يمارسها وينشئ من المؤسسات ما ينافس به هؤلاء التجار، إذا لاحظ أن التجار يريدون أن يحتكروا ويغالوا بالأسعار فيقطع الطريق عليهم. لكن المشكلة أن هذا أحيانا يعني تكون الفاسد نفسه من المسؤولين، هم أصحاب التجارات وأصحاب الشركات والمؤسسات، فيقوم بالاحتكار ورفع الأسعار وتبتلى بهم الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. ورد فيه إذا دعت يعني المصلحة، إذا دعت المصلحة الحالات الطارئة مثل الأمة ابتليت بأمور عارضة مثلا يعني حصل فيضانات أو زلازل وهلكت الزروع والثمار، فلا بد ولي أمر يتدخل، ما يترك الناس، وقد يفرض عليهم أحيانا أشياء فوق الزكاة، وهذا صحيح إذا دعت الحاجة إليه. أحسن الله إليكم. يقول: رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها ويريد أن يراجعها في ذمته، أن يرجعها في ذمته، فماذا يفعل وهي لا زالت في بيت أبيها؟ إذا كان طلقها قبل الدخول والخلوة فإنها تبين بمجرد التطليق ولا عدة عليها، ففي هذه الحالة عليها أن يعقد عليها من جديد بشروط العقد، بالشروط التي كانت أو الشروط المشروعة، وتحتسب هذه التطليقة تحتسب عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أنه حج قبل 20 سنة ولكنه تخلف هو ووالده عن السعي بعذر، لأنه أصابته أصيب بدوخة وإغماء، ولكنه أكمل باقي مناسك الحج، فهل الحج صحيح وهل عليه كفارة وما هي؟ مر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يرى أن عليه دم فدية لما ترك السعي، كل منهما إذا كان كل منهما ترك السعي فعليه أن يذبح فدية في مكة في الحرم ويتصدق بها على فقراء الحرم، وهذا إن شاء الله يجبر هذا الخلل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئت من بلدي بنية أداء العمرة في رمضان، فإذا أنا في المدينة وعندما وصلت إلى المدينة جاءني خبر وفاة والدي، فهل يجوز لي أن أحول نيتي بأداء العمرة عن والدي رحمه الله؟ على كل حال نقول: أحسن الله عزاءك وأعظم الله أجرك وجبر مصيبتك وغفر الله لوالدك ولجميع موتى المسلمين، فإذا كنت قد اعتمرت قبل فلا حرج أن تغير النية، أما إذا كنت لم تعتمر فلا، هذه العمرة تؤديها عن نفسك ثم إذا يسر الله لك فرصة أخرى تعتمر عن والدك. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يحصر بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمار ولم يطف طواف الإفاضة فماذا عليه؟ كيف الذي أحصر بعد أن وقف بعرفة ورمى الجمار ولم يطف طواف الإفاضة؟ هذا يعني ما يسمى إحصار، لأن طواف الإفاضة وقته يتسع، من أهل العلم من يجعل وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، ومنهم من يقول بل حتى ما بعد، خاصة إذا تركه يلزمونه بالرجوع ولو بعد سنوات ليؤدي طواف الإفاضة، فهو غير محصر، فيقال له انتظر إن كان مريضا حتى يشفى، ففي الغالب هو يكون في مكة ما دام أدى المناسك، فإذا تمت معالجته وشفاءه أو زالت الموانع يأتي بطواف الإفاضة، خاصة ما دام أنه عرض له عارض فهو معذور بتأخير طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. يقول: أنه نوى الإحرام من الميقات وعندما كان ذاهب إلى العمرة نزل منه ماء الرجل يقصد المني، إذا فماذا عليه؟ نعم، يقول: فماذا عليه؟ إذا كان نزل الماء يعني عفوا أو نتيجة مرض أو تحركت شهوته فالصحيح أنه لا يفسد حجه، ومن أهل العلم إن كان نزل المني باختياره من يلزمه بفدية يذبح شاة ويتصدق بها، أما إذا لم يكن باختياره فلا شيء عليه، فهو كالاحتلام. يقول السائل: إذا أخذ المزارع من تاجر مبلغا من المال على أن يبيع له الزرع بعد أن ينضج ولم يتفقوا على الثمن فهل هذا جائز؟ لا يجوز، ينبغي أن يحدد الثمن ويعرف، لأن من شروط البيع العلم بالسلعة المبيعة والعلم بالثمن حتى لا يكون نزاع بين الطرفين، فهذا المزارع ينبغي أن مع صاحبه أن يتفقوا على ثمن الحبوب التي سوف التزم المزارع به، ثم أيضا هكذا بيع الزرع ما يجوز بيعه هكذا وتعيينه، لكن المزارع مثلا إذا كان الشيء المبيع مثلا أرز أو ذرة أو بر أو شعير أو دخن فيقول يعني مثلا عندي لك مثلا 10,000 كيلو من الذرة، وليس لا يربطها بزرعه هو، لكن يقول في الموسم، في موسم الحصاد أنا أؤمن لك 10,000 كيلو من الذرة التي وصفها كذا وكذا وكذا، ويصفها بوصف تنضبط به، ويحدد السعر، ولا يقول من مزرعتي أو من مزرعة فلان أو حتى من البلد الفلاني، إلا إذا كان بلد واسع كبير يقول من الذرة المنسوبة للبلاد الفلانية لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، من هم؟ وهل يجوز أن يأخذ صورة بجانب الحرم للذكرى؟ فهذا الحديث كما سمعت وهو حديث صحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولذلك من المحققين من أهل العلم في هذا العصر من تعلقوا بظاهر الحديث وسحبوه على حتى المصورين هؤلاء، ولم يعذروهم، ولم يخرجوا التصوير الفوتوغرافي من الحكم إلا للضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. أما هذه الصور التي للاقتناء أو للزينة أو يعني هواية يأخذ آلة التصوير ويصور صور الناس، أما إذا كنت تصور الجبال والبنايات والطرقات والأشياء الأخرى فهذا لا حرج فيه، أما تصوير الآدميين فالصحيح الأصل أنه لا يجوز ومحرم وتحريمه شديد، إلا ما دعت له الحاجة هذه الوثائق التي ابتلي بها الناس من رخصة أو جواز أو وثيقة أو نحوها، فهذه إن شاء الله نرجو الإثم على من أمر الناس وألزمهم بها، والدواب لا يجوز، يعني كل ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، إنما كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصور الشجرة والجبل ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل تشمل هذه الآية العمرة؟ وهل الرفث والجدال داخل الحرم المكي والنبوي أم أيضا تشمل السكن؟ هو كما يعني قال السائل الآية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وليس المقصود الحج بذاته بل المقصود الإحرام، من أحرم بالحج، فبالتالي من أحرم بالعمرة فالحكم يتناوله، وأنه يجب عليه إذا أحرم بعمرة مثل ما يجب عليه في الحج أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن، كما استثنى الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى. والرفث اختلف أهل العلم في المقصود به، يعني قيل هو الجماع، وقيل الكلام الذي يتصل بالجماع والشهوة ونحو ذلك، والفسوق هو كل أمر فسقي من أمور الفسوق والتي لا تليق بالمسلم من ظلم ونحوه وشتم وغير ذلك، فهذا كله محرم على المحرم بعمرة أو حج، وتزداد الحمرة تزداد التحريم إذا كان في الحرم، في الحرم المكي أو في حرم المدينة، إذا كان في حرم المدينة أو في الحرم المكي محرما أو غير محرم، فالرفث والفسوق والجدال ممنوع منه، الجدال ليس لا خير فيه حتى في غير حال الإحرام إلا إذا كان بمقتضى أمر الله سبحانه وتعالى، وجادلهم بالتي هي أحسن فهذا مطلوب، أما الجدال للمغالبة وجدال العناد فهذا لا خير فيه، وهو أشد تحريما في الحرم وفي حال الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: نحن معتمرون ولسنا من أهل البلد، فالرجاء منكم بيان مختصر لوصف العمرة وأحكامها. العمرة أن تستعد لها من بيتك مثلا بالاغتسال والتجرد من المخيط وتلبس الإزار والرداء، والمرأة تحرم بثيابها المعتادة، لكن عليها أن تتحاشى الزينة والتبرج، وإذا وصلت الميقات إن وقفت فيه أو وصلت سيرك فأنت مخير، لكن ما تتعدى الميقات حتى تنوي بقلبك وتلبي بلسانك لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، إن كانت العمرة عنك فكما قلت، وإن كنت تنويها عن أحد تسميه، تقول لبيك اللهم عمر عن والدي فلان، وثم تمضي ملبيا. إن وقفت في الميقات لأمر ما ودخلت المسجد وصليت ركعتين، فالأفضل أن تكون نيتك وتلبيتك بعد الصلاة، أو صليت فيه صلاة فريضة فتكتفي بها. فإذا صليت الفريضة ظهرا أو عصرا أو مغربا فبعد الفريضة تنوي وتلبي ثم تنطلق وتكثر من التلبية إلى أن تصل مكة. فإذا وصلت مكة إذا لم يشق عليك أول ما ينبغي الطواف بالبيت، وتكشف عن عاتقك الأيمن يسمى الاضطباع، وترمل في الأشواط الثلاثة الأولى، تسرع في تسارع الخطى. أما بقية الأشواط الأربعة تمشي مشيا معتادا، وبعد أن تتم الأربعة الأشواط وتشير إلى الحجر الأسود كل ما مرت به بسم الله والله أكبر، وتدعو بما تيسر وتكثر من الدعاء والذكر. وبعد الطواف سبع أشواط تصلي ركعتي الطواف في أي مكان تيسر لك ركعتين، وتشرب من زمزم، ثم تمضي إلى المسعى وتبدأ بالصفا، وترقى الصفا وتتوجه إلى البيت وتكبر ثلاثا وترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى وتثني عليه، ثم تمضي بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. فإذا انتهيت آخر شيء على المروة تكون قد أتممت السعي، فتنصرف فتحلق شعرك، والحلاقة أفضل وأولى، أو تعمم التقصير. أما المرأة فتقتصر على أخذ قدر أنملة من مجموع شعرها. فإذا حصل هذا قد تمت العمرة وتحللت وعدت كما كنت قبل الإحرام. أحسن الله عليكم. كذلك يقول: وهل يجوز الخروج من مكة إلى أقرب ميقات لأخذ عمرة جديدة لي أو لغيري؟ ذكرت سابقا ومرارا أن هذه العمرة لم تكن مأثورة عن السلف رضي الله عنهم، إنما حصلت لعائشة لأمر ما، لأمر عارض وبعد إلحاح منها، وأن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا عشرات الألوف وتوالت السنوات أكثر من تقريبا 100 سنة، ما أثر أن أحد منهم لا من الصحابة ولا التابعين قام بهذه العمرة، لا رجال ولا نساء. فمما يدل على أنهم فهموا وأدركوا ومن فقههم أن هذه العمرة خاصة بعائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. يقول: عند أداء الحج والعمرة وأثناء السعي هل نقرأ الآية والله تعالى إن الصفا والمروة إلى آخر الآية، هل نقرأها في كل شوط أم عند أول شوط؟ لا، عند البدء أول ما تبدأ بالصفا تتلو الآية كما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك عند المقام، عند المقام إذا أتيت المقام تصلي ركعتين تتلو الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أحسن الله إليكم. يقول: ما الواجب على المسلم أن يستشعره عند دخول رمضان، وما هي النصيحة لمن لا يعرف الله إلا في رمضان وتجده يحرص على الصلاة وعلى أفعال الخير وعلى قراءة القرآن؟ أما ما ينبغي أن يستشعره المسلم فهو يعني الفرح والسرور أن الله سبحانه وتعالى مد له بالعمر وبالصحة والعافية حتى أدرك هذا الموسم. هذا موسم خيرات وموسم فيه فضل عظيم وأجر لمن وفق للعمل الصالح والنية الصالحة. فهذه في الحقيقة فرصة. كم من الناس من صاموا معنا في العام الماضي ووفاته ما أدركوا هذا. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بإتمامه.